بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقي في سنة 1414 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الثاني تحصيل الحق واليقين في المسألة التي تعرض على الإنسان أو تعرض على الإنسان، لأنه بالقوة الجدلية التي تحصل له بسبب هذه الصناعة يتمكن من تأليف المقدمات لكل من طرفي الإيجاب والسلب في المسألة. كان الكلام في فوائد الجدل. قلنا بأن للجدل فوائد متعددة. الفائدة الأولى تقدم الكلام عنها بالأمس. الفائدة الثانية هي أنه تعطي للإنسان الذي يريد أن يتعلم شيئا تعطيه القدرة على محاكمة ما يريد الاعتقاد به. أنتم تعلمون بأنه نحن نعيش في زمن هو معترك الآراء، ليس فقط معترك الآراء في السياسة، بل معترك الآراء في العقائد، معترك الآراء في التوحيد، معترك الآراء في الإسلام، مختلف الآراء والنظريات موجودة. من باب ذكر المثال، أنت تأتي إلى هذه الحوزة العلمية تجد شخصا يعتقد بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم متحدين مع الله سبحانه وتعالى. حتى من باب الحملة على الصحة، وإلا لو ملتفت فنحكم عليه بأحكام مختلفة، ولكن من باب الحملة على الصحة نقول بأنه غير ملتفت إلى اللوازم. يعتقد بأن المعصوم هذه درجته، طبعا مو في زماننا، في التاريخ أيضا من هذا القبيل كثير. وفي المقابل من يعتقد أن المعصوم إنسان بشر ليس له درجة وامتياز إلا أنه معصوم في مقام التشريع وبيان الأحكام للناس، إنسان عادي. بين هذين أقوال أخرى كثيرة موجودة. والإنسان يريد أن يعتقد، يكون اعتقاد لنفسه، ولكل من الطرفين أو الأطراف والأقوال أدلتها، استدلالاتها، مناقشاتها، ما يقوي رأيها، ما يضعف رأيها. إذا لم يكن طالب العلم له القدرة على محاكمة هذه الآراء، فإنه لا يستطيع الوصول إلى الحق واليقين. وملكة الجدل تعطي للإنسان القدرة على محاكمة الآراء ومعرفة الصحيح من السقيم والحق من الباطل منها، وهذه ثمرة مهمة تترتب على صناعة الجدل. أما الإنسان الذي لا يعرف هذه الصناعة، لا يعرف شيئا من هذه القواعد التي تذكر هنا، فأي شيء يطرق سمعه فإنه يقبله، كما ورد في الرواية أنهم يميلون مع كل ريح. خب هؤلاء الذين يميلون مع كل ريح لضعف عقولهم، وإلا لو لهم ملكة قوية يستطيعون محاكمة الآراء، بيان صحيحة، تمييز صحيحها من سقيمها، لما صاروا أتباع كل ناعق، لما صاروا يميلون مع كل ريح. فلهذا قال: تحصيل الحق واليقين في المسألة التي تعرض على الإنسان أو تعرض على الإنسان، فإنه بالقوة الجدلية التي تحصل له، قوة هنا مراد منها الملكة، يعني هذه الصناعة التي تعلمها، بالقوة الجدلية التي تحصل لهذا العارف بهذه الصناعات بسبب هذه الصناعات، فإنه بالقوة الجدلية يتمكن من تأليف المقدمات لكل من طرفي الإيجاب والسلب في المسألة، أما يثبت المسألة أما ينفي المسألة. تنقل قضية عن بعض الأعلام في النجف الأشراف، يقول قال أو جاءه أحد العلماء إلى البيت، سأله ذاك العالم، سأله: مولانا أنتم ماذا تقولون في مسألة مقدمة الواجب، أهي واجبة أو ليست واجبة؟ يظهر أن ذاك الذي سئل السؤال، مو الذي سأل، الذي سئل كان يخشى السطوة العلمية للسائل، قال: شيخنا أنتم ماذا تنتخبون؟ يقول أجابه: انتخبوا ما شئتم نثبت خلافه. أنتم ماذا تريدون أن تقولون؟ تقولون مقدمة الواجب واجبة، نثبت عدم الوجب. أنتم تقولون ليست واجبة، نثبت أنها واجبة. خب هذه ناشئة من ماذا؟ ها؟ ناشئة من القوة ومن هذه الملكة القوية الموجودة عند العالم التي يستطيع بها أن يثبت الشيء ويثبت نقيض ذلك الشيء. في قضية معروفة للشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه مع تلميذه أو تلميذيه، الذي أحدهما المرزا الشيرازي الكبير صاحب قضية التنباك، يقال بأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه طرح مسألة وكان في كل ليلة يثبت رأيا في تلك المسألة، ثم يأتي في اليوم الآخر ينقض ذلك الرأي بدليل آخر، ثم يثبت رأيا آخر، ثم يأتي في اليوم الثالث ينقض نفس ما بناه في الرأي في الليلة السابقة، وهكذا لثلاثين ليلة واربعين ليلة في مسألة واحدة. خذ هذه القدرة العلمية، خذ جزاف لا تحصل عند الإنسان، وإنما تحتاج إلى ميراث، إلى ملكة، إلى ممارسات قوية حتى يمكن للإنسان أن يحصل على هذه الملكة. وحينئذ بعد الفحص عن حال كل منهما من طرفي الإيجاب والسلب والتأمل فيهما، قد يلوح الحق له فيميز أن الحق في أي طرف منهما ويزيف الطرف الآخر الباطل. الفائدة الثالثة التي نحتاج إليها، أنتم تعلمون أنه في كل علم من العلوم هناك مجموعة من المصادرات، قرأنا المصادرة ما هي فيما سبق، مجموعة من المصادرات، هذه المصادرات لابد يعتقد الإنسان بها حتى يدخل ذلك العلم. يعني مثلا عندما يأتي إلى الفلسفة لابد يعتقد أنه للفلسفة فائدة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا حتى يتشتاق نفسه إلى دراسة الفلسفة. ولكن هذه الأمور التي يعتقدها أنها فائدة الفلسفة، هذه مبرهنة أو غير مبرهنة؟ وبعد لم يقرأ شيئا من البرهان والدليل العقلي حتى يعرف البرهان ما هو والدليل العقلي عليها ما هو. إذا لابد أن يعتقد بها، اعتقاده بها لا يتم إلا عن طريق المقدمات المشهورة، ولا شيء آخر لا يمكن أن يكون. إذا الاعتقاد بالمقدمات المشهورة تسهل على الطالب أن يدخل علما من العلوم أو يقبل تلك المصادرات. التسهيل على المتعلم المبتدئ لمعرفة المصادرات في العلم الطالب له ذلك المتعلم، بسبب ماذا؟ بسبب المقدمات الجدلية، يعني المقدمات المشهورة، إذ أنه بادئ بدء قد ينكر تلك المصادرات التي تقال له ويستوحش من تلك المصادرات، لأنه لم يقوى بعد على الوصول إلى البرهان عليها، لا يستطيع أن يبرهن على تلك المصادرات التي تقال له والتي لا بد من الإيمان بها قبل الدخول في ذلك العلم. والمقدمات الجدلية تفيده التصديق بتلك المصادرات وتسهل عليه الاعتقاد بها، فيطمئن إلى تلك المصادرات قبل الدخول في العلم ومعرفة براهين تلك المصادرات والأدلة التي تثبت تلك المقدمة. وهذه فائدة أيضا مهمة. أنتم الآن جناكم بعد أن تدخلوا بحث المنطق وعلم المنطق وعند ذاك تهتمون بالمنطق وتدرسون المنطق جيدا. اما قبل الدخول في علم المنطق اصلا يقال لكم ان المنطق مهم، لكن ماذا تعرفون من اهمية المنطق؟ الا فد مجموعة من الادعاءات، هذه الادعاءات ان نحن نستطيع ان نثبتها لكم بواسطة فد مثل، فد قضية مشهورة، فد مقدمة مسلمة، حتى نقنعكم بالدخول الى دراسة هذا العلم، وهكذا في كل علم اخر. وتنفع هذه الصناعة، هذه بعض المنافع التي يذكرها بعض ليست لها تلك الأهمية كافية، هذه الأمور الثلاثة التي تقدمت مهمة. وتنفع هذه الصناعة أيضا طالب الغلبة على خصومه، وبعض الناس أنه يهمهم الغلبة على خصومهم سواء كانوا على حق أو على باطل. افترضوا بعض المحامين الذين يدافعون عن الناس في المحاكم، هؤلاء ليس لهم هم إلا ماذا؟ إلا كسب المال، وليس همه أن الذي يدافع عنه هو على حق أو على باطل، كل همه أن يغلب القضية في المحكم، كل همه هذا. هذه الصناعة تفيده، لماذا تفيده؟ باعتبار أنه تعلمه كيف يغلب سواء كان على حق أو على باطل. وتنفع هذه الصناعة أيضا طالب الغلبة على خصومه، إذ يقوى على المحاورة والمخاصمة والمراوغة، وإن كان الحق في جانب خصمه فيستظهر على خصمه الضعيف عن مجادلته ومجاراته، لا سيما في هذا العصر الذي يحكم بها لا يحتاج إلى الالتفات إلى السفاد. وهذا من قبيل القياس الخفيف المجربات والفطريات التي قياساتها معها على ما وضحناه في موضعه من القضايا، فإنها يعني المجربات والفطريات، فإنها مع كونها لها قياس وهو السبب الحقيقي لحصول العلم بها، فإنها مع كونها كذلك عدوها من المبادئ غير المكتسبة. لماذا عدوها كذلك؟ قال: نظرا الى ان حصول العلم فيها عن سبب خفي غير ملحوظ للعالم ومغفول عن ذلك السبب لوضوحه لديه، ثم لا يخفى انه ليس كل ما يسمى مشهورا هو من مبادئ الجدل. هنا يأتي سؤال اخر، وهو انه كل ما يعد مشهور فهو من مبادئ الجدل، او ان بعض اقسام المشهور دون البعض الاخر تعد من مبادئ قياس الجدلي؟ الجواب أن المشهور له أقسام متعددة، وواحد من هذه الأقسام تعد من مبادئ الجدل، أما الأقسام الأخرى فلا تعد من مبادئ الجدل. نعم قد تعد من مبادئ الخطابة، ولكنها لا تعد من مبادئ الجدل. وهذا يوضح لنا أن الذي يريد أن يتقن هذه الصناعة وأن تحصل له ملكة هذه الصناعة، ويريد أن لا يقع في المغلطة والمغالطة، أو أن لا تلتبس عليه المغالطة في صناعة الجدل، لابد أن يقف على المشهورات وعلى أقسام المشهورات حتى يستطيع أولا أن يتخلص من المغالطة هو، وثانيا أن يدافع أمام السائل إذا غالط في مثل هذه المشهورات. ثم لا يخفى أنه ليس كل ما يسمى مشهورا هو من مبادئ الجدل، فإن الشهرة تختلف بحسب اختلاف الأسباب في كيفية تأثير تلك الأسباب في وجود الشهرة. وبهذا الاعتبار تنقسم المشهورات إلى ثلاثة أقسام: الأول المشهورات الحقيقية. خب ما هي المشهورات الحقيقية؟ قال: وهي الذي لا هو معترك الآراء، ليس فقط معترك الآراء في السياسة، بل معترك الآراء في العقائد، معترك الآراء في التوحيد، معترك الآراء في الإسلام، مختلف الآراء والنظريات موجودة. من باب ذكر المثال، أنت تأتي إلى هذه الحوزة العلمية تجد شخصا يعتقد بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم متحدين مع الله سبحانه وتعالى، من باب الحملة على الصحة، وإلا لو ملتفت فنحكم عليه بأحكام مختلفة، ولكن من باب الحملة على الصحة نقول بأنه غير ملتفت إلى اللوازم، يعتقد بأن المعصوم هذه درجته. طبعا مو في زماننا في التاريخ أيضا من هذا القبيل كثير. وفي المقابل من يعتقد أن المعصوم إنسان بشر ليس له درجة وامتياز إلا أنه معصوم في مقام التشريع وبيان الأحكام للناس، إنسان عاد. بين هذين أقوال أخرى كثيرة، أقوال أخرى كثيرة موجودة. والإنسان يريد أن يعتقد، يكون اعتقاد لنفسه، ولكل من الطرفين أو الأطراف والأقوال أدلتها، استدلالاتها، مناقشاتها، ما يقوي رأيها، ما يضعف رأيها. ولكن في مثل زماننا الجدال هل ينحصر في هذا المصداق أو له مصادق أخرى؟ لا يمكن أن يكون له مصادق أخرى. أنتم تجدون على صفحات المجلات والجرائد تبدأ المناقشات الجدلية الحادة، هذا يستند إلى أدلة، ذاك يناقشه، ذاك يستند إلى أدلة، هذا يناقشه، مع أنه لا يوجد لا سائل ولا مجيب، ولا يوجد هناك التقاء بين الطرفين. السؤال والجواب. تقدم أن الجدل لا يتم إلا بين طرفين متنازعين، فالجدلي شخصان. من نقول شخصان مو بالضرورة شخص هنا شخص هنا، قد تجلس جماعة هنا وتجلس جماعة هنا، ولكن هذه تحافظ على وضع معين وهذه تريد أن تنقض وتهدر ذلك الوضع المعين. أحدهما محافظ على وضع وملتزم له، وغاية سعيه ألا يلزمه الأغير ولا يفحمه ولا يبطل اعتقاده ورأيه. وثانيهما ناقض لذلك الوضع، وغاية سعيه أن يلزم المحافظ ويفحمه ويبطل رأيه واعتقاده. والأول يسمى المجيب. أما لماذا يسمى الأول المحافظ على وضعه يسمى المجيب والناقض يسمى السائل؟ يأتي. والأول يسمى المجيب، واعتماده يكون على المشهورات في تقرير وضعه. أما أي نوع من أنواع المشهورات بيانه سيأتي بعد ذلك. واعتماده على المشهورات والقضايا المشهورة تقدم الكلام عنها مفصلا في مبادئ الأقيسة. أما المشهورات، إما المشهورات المطلقة أو المحدودة، لأنه إما مشهورة على مستوى جميع الناس، وإما لا مشهورة في طائفة معينة، في جماعة معينة، في بلد معين، أو المحدودة بحسب تسليم طائفة معينة. والثاني يعني الناقض يسمى السائل، واعتماده في نقض وضع المجيب على ما يسلمه المجيب. إذن الناقض يعتمد على ماذا؟ يعتمد على المسلمات، أما المجيب يعتمد على المشهورات. والمسلمات لا يشترط أن تكون مشهورة، قد تكون مشهورة وقد لا تكون مشهورة، أصلا مختصة بهذا المجيب فقط، هو يسلمها فقط. كما أشرنا بالأمس أنه شخص افترض مقلد العالم، والذي يرجع إليه في التقليد يعتقد برأيه، هو يسلم بذلك الرأي، وإن كان ذاك الرأي الذي يعتقده مرجعه به كان نادرا وشاذا ومخالفا لجميع العلماء، ولكن هذا مسلم عنده أو غير مسلم عنده؟ غير مسلم عنده. إذن دائما الناقض يعتمد ماذا؟ قد يعتمد المشهورات، ولكنه يعتمد المسلمات عند المجيب، ومن خلال تلك المسلمات يتدرج معه إلى أن ينقض رأيه واعتقاده. ولتوضيح سر التسمية بالسائل والمجيب، لماذا أن المحافظ مجيب والسائل والناقض مسائل، نقول إن الجدل إنما يتم بأمرين، سؤال وجواب. قلنا هذا في الأزمنة القديمة، كما يقيد أيضا الشيخ ابن سينا هذا المعنى، يقول في الزمان القديم كان الأمر كذلك، أما في مثل أزماننا مثلا فإنه ليس الأمر كذلك، بل هناك مصاديق أيضا للجدال وللجدل، ولا يكون فيها سؤال وجواب. قال وذلك لأن المقصود الأصلي من صناعة الجدل عندهم أن تتم بهذه المراحل الأربعة. المرحلة الأولى أن يوجه من يريد نقض وضع ما أسئلة إلى خصمه المحافظ على ذلك الوضع بطريق الاستفهام. ذاك الذي عنده وضع معين لا علاقة، لا يقول شيئا، أما ذاك الذي يريد أن ينقض عليه نعم عفوا الفضل أما الذي يريد أن ينقض وضعا معينا ذاك يبدأ بالسؤال والجواب. قال أن يوجه من يريد نقض وضع ما أسئلة إلى خصمه المحافظ على ذلك الوضع بطريق الاستفهام بأن يقول هل هذا ذاك أو ليس إذا كان كذا فسيكون كذا، ويتدرج بالأسئلة من البعيد عن المقصود، يعني بنحو لا يشعر المحافظ على الوضع، لا يشعر أنه يريد أن يستدرجه ماذا لكي يصل به إلى نقض وضعه واعتقاده الذي يعتقد به. وإلا لو شعر المجيب، لو شعر المحافظ من أول الأمر والتفت أن السائل إنما يسأل للوصول إلى هذه النتيجة من أول الأمر، يبدأ ماذا؟ لا يسلم تلك المقدمات التي يريدها السائل، يريدها الناقض. فلهذا لابد أن يكون للسائل قدرة، يعني للناقض قدرة عجيبة على طرح أسئلة لا تلفت المجيب، لا تلفت المحافظ إلى أنه يريد استدراجه إلى وضع معين وإلى نقض رأيه واعتقاده، ويتدرج بالأسئلة من البعيد عن المقصود، مباشرة يسأله سؤال ويستفهمه عن المقصود الذي يريد نقضه إلى القريب من المقصود حسب ما يريد أن يتوصل به إلى مقصوده من تسليم الخاصم، لأنه لا بد أن يستفيد الناقض من مقدمات مسلمة عند الخاصم عند المحافظ، من دون أن يشعره، من دون أن يشعر الناقض المحافظ بأنه يريد مهاجمته ونقض وضعه، أو يشعره بذلك ولكن لا يشعره من أي ناحية يريد مهاجمته منها. التفتوا جيدا، ترى أن الإنسان أمامه عدو يعرف أنه سيبدأ الهجوم من هنا، وأخرى يعرف أن له عدو ولكن لا يعلم سيبدأ من الأمام، من الخلف، من فوق، من أسفل، لا يعلم من أين سيبدأ الهجوم. فلهذا يبقى حائر مركبك، لابد للناقض أن يجعل المحافظ متحيرا، لا أنه يشعره أو يفهمه من أين سيهاجمه، وإلا سيأخذ الحيطة الكافية فلا يسلم بتلك المقدمات التي تقال له حتى لا يراوغ ويحتال في الجواب. هذا هو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن يستل السائل من خصمه، يعني أن يستل الناقض من المحافظ من حيث يدري ولا يدري، أن يأخذ من يستلي، أن يأخذ منه، أن يأخذ منه الاعتراف والتسليم بالمقدمات التي لو اجتمعت ورتبت بنحو القياس يلزم منها نقض وضع المحافظ. أي يأخذ منه مقدمة يجعلها هنا، ثم يذهب يمينا شمالا ينسيه تلك المقدمة، ثم يأخذ منه اعتراف بمقدمة ثانية، ثم يأخذ منه اعتراف بمقدمة ثالثة ورابعة، عندما اجتمعت هذه المقدمات جميعا يجعلها في قياس بسيط أو مركب ويلقيها على من؟ على مسامع الحافظ، فيجد أنه قد ألزم وأفحم، لا يستطيع أن يقول شيئا. انتوا واقعا أنا بودي الإخوة بهذه النظرة يرجعون ويقرؤون مثلا في الدورة الاحتجاجات، الاحتجاجات الموجودة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كثير منها تطبيق لهذه القواعد التي، لأنه صناعة الجدل ليست اكتشاف وإبداع، وإنما هي أمور يعرفها ولكنه تحتاج إلى تنبيه الفكر البشري أنه ماذا، ومن خلال الممارسة يكتشف قواعد جديدة يمكن الاستفادة منها. وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تطبيقا وعملا بالآية المباركة وجادلهم بالتي هي أحسن، تجد أن هذا الأمر واضح عندهم في مجادلاتهم مع الملحدين، مع الزنادقة، في مجادلاتهم مع الملل الأخرى، في مجادلاتهم مع الفرق الإسلامية التي كانت تأتي. فلهذا تجد بأن الذين كانوا يناقشون الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مباشرة عندما كان واحد يسألون سؤال واحد يقول لهم أنت زنديق، يقول هذا ليس أبو جعفر. نفس الزنديق يقول، يقول أنا لو كنت عندما أذهب إلى الإمام الصادق وأقول له شيء ويقول لي شيء، لا يتهمني أنت زنديق أنت كافر أنت هذا، هذا ليس أبو جعفر الصادق. الإمام سلام الله عليه خصوصا في احتجاجات الإمام الصادق التي هي كثيرة جدا، الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان يدخل إليه الناس أو الملحدون أو الزنادقة أو غيرهم للمناقشة، كان يبدأ من أسمائهم، من أسمائهم يسأله ما اسمك؟ يقول عبد الله. يقول ما هو ذلك الرب الذي أنت عبد الله؟ وهذا يستطيع أن يجيب، يقول بأنه لم أسمي نفسي عبد الله، أنا ما قلت سموني عبد الله. ولكن خوف الإمام سلام الله عليه يعلم أنه هذا مستوى مو بهذا المقدار الذي يستطيع، يبدأ من اسمي، مع أنه الابتداء من الاسم هذا استدلال برهاني. هذا شو علاقته أبوي يسماني عبد الله، أنا جمال اللي يسماني عبد الله؟ استدلالات من هذا القبيل كثيرة جدا. ثم يأخذ منه المقدمات، خصوصا هذه في الاحتجاجات، في احتجاجات الطبراني راجعوا في احتجاجات الإمام الرضا سلام الله عليه، في خصوصا في مجلس المأمون وتوحيد الصدوق مشحون بهذا. تجدون أن الإمام سلام الله عليه يسأل فت أسئلة عجيبة غريبة. طبعا تلامذة أئمة أهل البيت أيضا كذلك. ثم أدري ذيك القضية المعروفة بين هشام بن الحكم وعمر بن عبيد الذي هو من علماء العامة في البصرة، جلس عمر بن عبيد هشام بن الحكم في مجلس عمر، ثم أخذ يسأل قال يا فلان، وجه السؤال إلى عمر الذي هو من علماء العام الكبار في زمانه، سأله قال ألك عين؟ عمر بن عبيد قال ما هذه الأسئلة؟ أخو شنو ألك عين؟ ألك فم؟ ألك أذن؟ ألك يد؟ ألك شنو هذا؟ قال أنت أجبني. ثم قال له ذكر عمرو بن عبيد قال اسأل ولو كانت أسئلتك حمقاء. سأل إلى أن أوصله إلى مقام لا بد أن يؤمن بالإمامة. فقال أنت هشام بن الحكم؟ عرفت لأنه هذا طريقة الاستدلال، هذه طريقة هشام هذه. قال نعم أنا هشام. فأقاطه من مجلسه وأجلسه، فقام من مجلسه وأجلسه مكانه. البداية من أين؟ البداية من فالسؤال هو بسيط، إنسان ألك عين شنو؟ هذني راجعوه انتم في الاحتجاجات، في احتجاجات الامام الصادق، في احتجاجات تلامذة، في احتجاجات هشام، في احتجاجات مؤمن الطاق. اجيب احتجاجات مؤمن الطاق، مولانا مؤمن الطاق الذي يسمى عند العامة بشيطان الطاق، عند بانه عجيب كان الخليفة في زمانه مبله لعله المنصور، كان يقول هو اشد علي من 1000 سيف، ما عنده شيء إلا لسانه هو، ولكنه أشد علي من 1000 سيف. والإمام سلام الله عليه كان قد أمره أن يجلس في مسجد الكوفة وأن يحدث الناس وأن يحاجج. تراجعوا هذني، تعلموا أن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام كيف كانوا يربون تلامذتهم، طريقة التربية ما هي. أنت تجد بأنه ذاك الشامي عندما دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه قال لي أسئلة، ثم سأله في التوحيد، في الإمامة، في الرسالة، في القرآن، في الإسلام، سأله أسئلة كثيرة. الإمام سلام الله كلما سأل سؤال ذلك الشامي وجهه إلى واحد من تلامذته الجالسين. سأل في الإمامة وجهه إلى هشام بن سعد، سأل في التوحيد وجهه إلى هشام بن سعد، وهكذا. هذا معناه أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا معدين تلامذتهم بالنحو الذي كل في مورده واختصاص خاص لابد أن يجيب على شبهات الآخرين. الشيخ أسد حيدر في كتابه الإمام الصادق والمذاهب الأربعة يقول في زمن الإمام الصادق حدودا فقط المذاهب الفقهية كانت 150 مذهب، مذاهب الفقهية 105، المذاهب الكلامية والملل والنحل. إنسان يراجع في الدورة ملل ونحل يعرف ماذا كان يجري في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه. خب في زماننا أقل، هسه ما أريد أقول أكثر، في زماننا أقل من تلك الأزمنة، لا والله مو أقل، إن شاء الله بعض الإشارات ستأتي بأنه بعد ذلك بأن الإنسان لا يمكن أن يدافع عن هذا الدين إلا بأن يتسلح سلاحا يمكنه أن يدافع. جنابة الآن يجيبوا لك هذا السلاح نيوتروني، ما أدري أسامعين حكمة أسلحة النيوترونية اللي يقول بأنه فقط تقتل البشر وما تأثر على الآلات الحربية. خب بينك وبين الله أنت عندما تأتيك هكذا أسلحة، أساسا أسلحة أنت لا ترى فيها أحد، أسلحة أنت عبر القارات تحارب، خب أنت تريد أن تحاربهم بسيف عشان هذا المنطق يعني؟ لأنه في زمن رسول الله كان يحاربهم بسيف، هو هذا المنطق سليم هذا؟ تقول بأنه ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله حارب بالإلكترونيات والطائرات ودبابات ومدافع، يحارب بالسيف والدرع وإلى غير ذلك. من الواضح رسوله ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وأكثر محاربوا بذلك. لا يقول قائل منكم هذا المعنى، هذا خلاف المنطق السليم. لكل زمان أسلحته الخاصة أدواته الخاصة، وسيأتي الكلام عن بعضها إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة. طبعا أنتم تجدون بأن هذه الأبحاث كثير منها إنسان يبدأ يطالعها هو بنفسه، أنا إنما درست هذه الأبحاث لأطعمها بها الأبحاث بهالنكات هذه، وإلا الكتاب يمكن مطالعته لكل واحد من الإخوة. أنه ما هي النكات التي لابد أن تضاف في مثل عصورنا؟ ما هي الأدوات والأسلحة لابد أن نتسلح بها للدفاع عن الإسلام أمام شبهات الأعداء، خصوصا إذا كان أولئك الأعداء هم من الداخل مو من الخارج؟ مرة عدو يأتيك من الخارج أنت تعرف هذا عدو وتقف أمامه، ومرة العدو عدو داخلي، يعني عرف كل أدواتك ما هي، عرف مبانيك ما هي، وأخذ ينخر فيها نخرا، وهذا أنت لابد تدافع أمامه. هم يمكنك أن تدافع أمامه كما تدافع أمام العدو الخارجي، أو تحتاج سلاح جديد. نحن في أول أبحاث علم الكلام أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا بأن الدفاع أمام المسلم يعني أمام الفرق الإسلامية الأخرى بنحو، أمام الأديان الأخرى بنحو آخر، أمام الملحدين بنحو ثالث، وكل واحد من هؤلاء يحتاج إلى نوع خاص من الأدوات والأسلحة والوسائل التي يدافع بها الإسلام بها الإنسان عن الإسلام. ونحن عندما دخلنا هذا السلك الشريف، دخلنا هذا المسلك الشريف وهو مسلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني معناه جعلنا من أنفسنا جنود للدفاع عنها حريم وللدفاع عن حصن الإسلام. هو جندي ولكنه لا يلبس لامة حربه، هذا جندي هو بعض الإخوة لعله يجيب ذهنهم. شوفوا الآن أنا شخصا من الداعين بأنه الذي جاء إلى هذا الخط وقرر أن يكون مصيره هنا في هذا الخط، بعد لابد أن يلبس لامة حربه، يعني أن يتزين بهذا الزي، أن يتزين بهذا الزي. لماذا؟ لأنه أنت تريد أن تدافع عن الإسلام وهذا الزي مو موجود عندك، ومن يعرفك أنك أنت حامل الدفاع، حامل الرأي للدفاع عن الإسلام حتى تدافع. هسه واحد معذور عند مانع ذاك بحث آخر ما عندي شغل، لكن إذا وجد الإنسان نفسه قادرا أن يكون جنديا في هذه المعركة، كيف بكم إذا تداعت عليكم أمم الأرض؟ هذه الروايات موجود بعد، والإنصاف الآن عندما الإنسان يرى العالم يجد بأنه كيف بكم إذا تداعت عليكم أمم الأرض. الآن تداعت علينا أمم الأرض، خلا بد أنه الآن ندخل الميدان للدفاع أو لا؟ يعني نحتاج أولا لأن نلبس لامة حرب، أولا نحتاج ثانيا أن نتسلح بأسلحة تناسب هذا العصر للدفاع عن الإسلام، ونحتاج ثالثا ونحتاج رابعا وخامسا، كلها نحتاج إليه. وإلا أنت تتصدى أن تكون جندي ولا تهيئ أي مقدمات، هذا منطق سليم؟ هذا أنت تريد أن تتصدى أصير إمام جماعة لنفرين من الناس، لابد هل قد تهيئ مقدمات إلى أن يحق لك ماذا؟ أن تتصدى وتكون ماذا؟ إمام جماعة. الآن تريد أن تتصدى للدفاع عن الإسلام، هذا الإسلام الذي فدى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، لا، هذا الإسلام الذي فدى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنفسهم، لا، هذا الإسلام الذي فدى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام نفسه وعائلته وأولاده، لهذا أنت تريد أن تدافع عنه ولكنه لا تتسلح بأي شيء على أي لحوة. قال الثالث أن يؤلف السائل قياسا جدليا، هسه عندما تهيأت عند مجموعة المقدمات الآن يضرب بعضها ببعض ويستنتج منها قياسا جدليا يفهم المحافظ. أن يؤلف السائل قياسا جدليا مما اعترف وسلم به خصمه المجيب بعد فرض اعترافه وتسليمه ليكون هذا القياس ناقضا لوضع المجيب. هنا يبدأ المحافظ ماذا على وضعه؟ يبدأ ماذا؟ أن يدافع عن وضعه. عندما يريد أن يدافع عن وضعه كيف يدافع؟ يدافع بالمشهورات التي هي ماذا؟ مقبولة عند الناس وذائعة عند الناس ومقبولة عند هذا الطرف أيضا، حتى يدافع عن نفسه. أن يدافع المحافظ المجيب ويتخلص عن المهاجمة إن استطاع بتأليف قياس من المشهورات، لا يمكن أن يعتمد على المسلمات عند هذا، لأنه لا يريد ينقض وضع هذا الناقض وإنما يريد أن يدافع عن نفسه. إذا لابد أن يستند إلى ماذا؟ ها؟ يستند إلى المشهورات الذائعة أمام الناس حتى يؤيده الناس، يقول نعم نعم صحيح هذا الكلام. ومن هنا تتضح النكتة، لماذا أن الناقض يمكنه أن يستند إلى المسلمات والمشهورات معا، أما المجيب والمحافظ لا يمكن أن يعتمد إلا على ماذا؟ على المشهورات فقط. لماذا؟ لأنه المجيب والمحافظ لا يريد أن ينقض على ذلك الآخر وضعه الخاص حتى يأتيه من المسلمات، وإنما يريد أدافع عن رأيه عن معتقده، وهذا لا يمكن إلا بالاستناد إلى المشهورات. قال بتأليف قياس من المشهورات التي لا بد أن يخضع لها السائل والجمهور. وهذه الطريقة من السؤال والجواب هي الطريقة الفنية المقصودة لهم في هذه الصناعة، وهي التي تظهر بها المهارة والحذق في توجيه الأسئلة والتخلص من الاعتراف أو الإلزام. مهم هو البحث المهم هو هذا، هو أنه كيف توجه الأسئلة إلى أن تنتزع مقدمات يعترف بها المحافظ حتى تنقض عليه رأيه. ومن هذه الجهة كانت التسمية بالسائل والمجيب لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأي نحو اتفق، سمينا الناقض سائل وسمينا المحافظ مجيب، هذا مو جزء، لأنه يوجد سؤال وجواب ويوجد سؤال وجواب فليكن الأمر بالعكس، لماذا هذا سائل فليكن هذا مجيب، لا لا، لهذه النكات. والمقصود من صناعة الجدل إتقان تأدية هذه الطريقة حسب ما تقتضيه القوانين والأصول الموضوعة في هذه الصناعة. ونحن يمكننا أن نتوسع في دائرة هذه الصناعة في زماننا، لماذا؟ لأن صناعة الجدل لا تختص بأن يوجد هناك خصمان أحدهما يجلس أمام الآخر على طاولة وأحدهما يناقش الآخر، بل قد تقع المناقشات على صفحات المجلات والجرائد والكتب العلمية. ونحن يمكننا أن نتوسع في دائرة هذه الصناعة، نتعدى هذه الطريقة المتقدمة إلى طريقة غيرها، بأن نكتفي بتأليف القياس من المشهورات أو المسلمات لنقض وضع أو للمحافظة على وضع لغرض إفحام الخصوم على أي نحو يتفق هذا التأليف، سواء كان بهذه الطريقة السابقة أو بطريقة أخرى. وإن لم يكن هذا النقض وهذا الحفاظ على نحو السؤال والجواب ولم يمر على تلك المراحل الأربع بترتيبها، ولعل تعريف الجدل المتقدم الذي قدمناه لا يأبى هذه التوسعة التي أشرنا إليها، بل يمكن أن نتعدى إلى أبعد من ذلك حينئذ، فلا نخص الصناعة بالمشافهة، بل نتعدى بالصناعة إلى التحرير والمكاتبة. وفي هذه العصور لا سيما الأخيرة منها، في عصورنا الأخيرة بعد انتشار الطباعة والصحف، أكثر ما تجري المناقشات والمجادلات في الكتابة وتبتني على المسلمات والمشهورات على غير الطريقة البرهانية، من دون أن تتألف صورة سؤال وجواب. ومع ذلك نسميها قياسات جدلية، أو ينبغي أن نسميها كذلك، وتشملها كثير من أصول صناعة الجدل، وقواعدها، فلا ضير في دخولها في هذه الصناعة وشمول بعض قواعدها وآدابها لها إلى تلك المحاورات التي لا تقع لا يقع فيها سؤال وجواب. مبادئ الجدل. إذا تتذكرون نحن قلنا مبادئ البرهان ما هي؟ مقدمات يقينية. مبادئ الجدل ما هي؟ هي المشهورات، هي المسلمات ونحو ذلك. ولكنه تقدم فيما سبق بأن المشهورات لها أقسام متعددة، فجميع المشهورات يمكن أن تكون مقدمات مبادئ للجدل أو بعضها دون البعض الآخر. قلنا نقرأ المقدمة لا يوجد فيها مطلب مهم. أشرنا فيما سبق إلى أن مبادئ الجدل الأولية التي تعتمد عليها هذه الصناعة هي المشهورات والمسلمات، وقد تقدم في مبادئ الأقيسة تعريف كل منهما وبيان أقسام كل من المشهورات والمسلمات، فالإخوة يراجعون هنا. وأن المشهورات مبادئ مشتركة بالنسبة إلى السائل والمجيب، يعني المشهورات يمكن للسائل أن يستفيد منها ويمكن للمجيب أن يستند إليها، بخلاف ماذا؟ بخلاف المسلمات، فإنها هي التي يستفيد منها السائل يعني الناقض، والمسلمات مختصة بالسائل. كما أشرنا إلى أن المشهورات يجوز أن تكون حقا واقعا، يعني يمكن أن تكون مطابقة للواقع، ولكن استعمال الجدل لها لا من حيث أنها مطابقة للواقع، بل من حيث أنها ماذا؟ مشهورة بين الناس. ومن هنا التفتوا إلى نقطة، حيث أنها الغرض في المقدمات الجدلية وفي صناعة الجدل لابد أن تكون المقدمات مشهورة، سواء كانت مطابقة للواقع أم لم تكن مطابقة للواقع. يأتي هذا السؤال، فلو استعمل مقدمة حق ولكن غير مشهورة، هذا صحيح لو مغالطة يعد؟ مقدمة حق استعمل المجادل مطابقة للواقع ولكن غير مشهورة، هذه مغالطة أو غير مغالطة؟ ها؟ نحن قلنا التفتوا للسؤال جيدا، التفتوا لها المقدمة. أنا عندما أسأل مولانا أول أعطي الجواب بعدين أسأل، ولكنهم من حيث لا تلتفتون للجواب فما تجيبونه. نحن قلنا بأن الجدل المقدمات التي يستند إليها المشهورات، من حيث أنها مشهورة أعم من أن تكون مطابقة للواقع أم لم تكن مطابقة للواقع. تمام؟ إذن الغرض مطابقتها للواقع أو لا يوجد مثل هذا الغرض؟ لا يوجد مثل هذا الغرض. تمام؟ إذن مطابقة للواقع ليس مقصودا للجدل بأي نحو من الأنحاء، المقصود له أن تكون مشهورة مقبولة مسلم. تمام؟ حتى لو استعمل مقدمة مطابقة للواقع ولكنها غير مشهورة، مغالطة لو مو مغالطة؟ هو مغالطة واضح. لماذا؟ لماذا مغالطة؟ لأنه المجادل لابد أن يستعمل المشهور لشهرته مو لمطابقته للواقع، فلو استعمل شيئا لا شهرة فيه بعد مغالطة لمو مغالطة؟ من قبيل ما ذكرناه في بحث البرهان، لابد المقدمة البرهانية ماذا تكون؟ ها؟ تكون يقينية مطابقة للواقع، فلو استعمل لأنها مطابقة للواقع يمكنها أن يستعمل، فلو استعمل مقدمة غير مطابقة للواقع ماذا تكون؟ مغالطة. هنا أيضا يستعمل المشهور لشهرته مو لمطابقة للواقع، فلو استعمل مقدمة لا توجد فيها شهرة تكون ماذا؟ مغالطة. واضح؟ قال كما أشرنا إلى أن المشهورات يجوز أن تكون حقا واقعا وللجدل أن يستعملها في قياسه، أما استعمال الحق غير المشهور لماذا يستعمله؟ لأنه حق مطابق للواقع، يقول بما هو حق في هذه الصناعة يعني صناعة الجدل فإنه يعد مغالطة من الجدل. لا يقول قائل منكم كيف تكون المقدمة المطابقة للواقع مغالطة؟ نقول مغالطة، انظروا إلى غرض صناعة الجدل ما هي. بالنسبة إلى غرض هذه الصناعة استعمال هذه المقدمة ما لا تكون مغالطة، ونحن لا نريد من المغالطة، التفت جيدا، لا نريد من المغالطة ما هو خلاف الواقع دائما، لا لا، ما هو خلاف مقتضى تلك الصناعة. ثقافة التوسع ماذا في باب المغالطة، تفصيله سيأتي إن شاء الله في محله، ولكنه نحن لا نريد من المغالطة أن تستعمل مقدمة غير مطابقة للواقع، لا لا، نريد من المغالطة أن تستعمل مقدمة في غير محلها، فإذا استعملت هذه المقدمة في غير محلها المناسب لها فأنت مغالط وإن كانت تلك المقدمة مطابقة للواقع. قال فإنه يعد مغالطة من الجدلي لأنه في استعمال أي قضية لا يدعي أنها في نفس الأمر حق، لأنه يعني الجدلي في استعمال أي قضية لا يدعي أن تلك القضية في نفس الأمر حق، وإنما يقول أن هذا الحكم ظاهر واضح، وهذا حكم المشهورة في هذه القضية، ويعترف بذلك الجميع، ويكون الحكم مقبولا لدى كل أحد. ثم إن أشرنا في بحث المشهورات أن للشهرة أسبابا توجب هذه الشهرة، المشهورات قضايا واقعية مطابقة للواقع، ها؟ لا، قد تكون وقد لا تكون، ولكن من أين تشتهر؟ تشتهر لسبب معين. إذا كانت مطابقة للواقع قد يكون واحدة من الأسباب مطابقتها للواقع، ولكن ليست المشهورات جميعا أسبابها يعني مطابقتها للواقع، قد يكون مطابقتها للواقع سبب، وقد تكون هناك أسباب أخرى تؤدي بقضية من القضايا إلى أن تكون مشهورة ومقبولة عند الناس جميعا، إما من خلال الممارسة، إما من خلال العادة، إما من خلال الخلق، إما من خلال البيئة، إما من خلال الثقافة، إما من خلال الفلسفة التي تعطى لتلك الأمة. هذه مجموعة هذه الأسباب يمكن أن توجد مشهورات في أمة من الأمم، في جماعة من الجماعة. شوفوا الآن، التفتوا جيدا، الآن نأتي إلى البئر. البئر ماؤه عندما تقع فيه نجاسة يجب النزح منه أو لا يجب النزح؟ خب، المشهور كان إلى زمان العلامة والمحقق ماذا؟ يجب النزح، ولكن هذه مشهور سببه ماذا؟ لأنه هذا حكم مطابق للواقع، لو سببه فتوى الفقهاء، إذن هذه الشهرة سببها أين يكمن؟ في فتوى الفقهاء. تغير فتوى الفقهاء، بعد بقيت الشهرة لا، ذهبت. فلو كانت الشهرة سببها مطابقتها للواقع وأنها حق كانت تتغير. اجتماع النقيضين محال، وبعد أكبر من هذا ما عندنا احنا، ولكن تأتي نظرية تدعي اجتماع النقيضين مو فقط مو محال، ممكن بل واجب ضروري، أصلا حتمية التاريخ. وملايين الناس، ملايين الناس، بل مئات الملايين من الناس بتعبيرهم سدس البشر، هم يعتقدون بمثل هذه الطرهات ملا، هم يعتقدون به. هاي مو مشهورة؟ هو مشهورة، سببها ما هو؟ سبب هذه الشهرة مطابقتها للواقع؟ لو سببها آراء سياسية وفكرية وفلسفية واجتماعية وطبقية، وأخذ من هذا. إذن للمشهورات أسبابها الخاصة بها، واضح هذه النقطة، لأنها ليست أمور ذاتية حتى لا نسأل عن السبب. الذاتي كما قرأنا فيما سبق ماذا؟ لا يعلل. أما العرضي يعلل أو لا يعلل؟ يعلل. وهذه المشهورات أمور ذاتية لو عرضية، ها؟ لم تكن فوجدت. عرضية لو ذاتية؟ عرضية. فإذا كانت عرضية يوجد فيها تعليل وبيان للسبب أو لا يوجد؟ نعم. قال ثم إن أشرنا في بحث المشهورات أن للشهرة أسبابا توجبها، وذكرنا أقسام المشهورات حسب اختلاف أسباب الشهرة. فراجع هناك في بحث المشهورات، والسر في كون الشهرة لا تستغني عن السبب أن شهرة المشهور ليست ذاتية بل هي أمر عارض وقاعدة هناك، وكل عرضي فهو معلل يحتاج إلى علة، وكل عارض لا بد له من سبب، وليست هي يعني المشهورات كحقية الحق التي هي أمر ذاتي للحق لا تعلل بعلة. الحق سبحانه وتعالى موجود، يعلل بعلة أو لا يعلل بعلة؟ أما أنا وأنت موجودان، نعلل بعلة أو لا نعلل بعلة؟ لأن هناك وجوده ذاتي ولكن وجودي ماذا أنا؟ عرضي، فيعلل. فالمشهورات أيضا من هذا القبيل. وسبب الشهرة لابد أن يكون أمرا تألفه الأذهان وتدركه العقول بسهولة، ولولا ذلك لما كان الحكم مقبولا عند الجمهور وشائعا بينهم. إذا لم يكن السبب من الأمور المألوفة الواضحة التي يعرفها الجميع، لما صارت تلك الشهرة شهرة؟ يبقى سؤال وجواب يأتي، والحمد لله رب العالمين.